بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هنكمل في شرح عصير كتاب وهم الإلحاد للأستاذ الدكتور عمرو الشريف. احنا واقفين في الملزمة عند عنوان حاجة العلم إلى الإله الحق، ودي في صفحة رقم 7. واقفين عند الاقتباس اللي موجود في صفحة 40-41 في الكتاب نفسه. هو اختصارا الأستاذ الدكتور عمرو الشريف يقصد بأن من المهم جدا لما تيجي تحاور الملحدين أن أنت تثبت له أن العلم أصلا بحاجة إلى الإله، وأن العلم كله قائم بسبب وجود الإله. والمقصود من هذا هو ربط مسألة أن الكون له قوانين معينة، وهذه القوانين نافذة محكمة، الكون ما بيخرجش عن هذه القوانين. فهذا يعني ان هناك إله بقوته الإلهية هو وضع هذه القوانين ويحافظ على ان هذه القوانين تستمر، وما فيش مخلوق يقدر يخرج عن نطاق هذه القوانين. هذا الكلام له علاقة بقوله تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. يعني إيه وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون؟ يعني كل اللي في السماوات والأرض مستسلمين لإرادة الله عز وجل، يا إما بإرادتهم يا إما بغير إرادتهم. وفي بعض الأمور كل الخليقة مستسلمة لإرادة الله عز وجل ولقضائه وقدره بغير إرادتها، ولا تستطيع أن تدفع هذا عنها. يعني إيه؟ يعني مسألة أن الشمس له مدار معين، والشمس تجري لمستقر لها، والقمر قدرناه منازل، وهكذا. في أمور كونية معينة الكون مستسلم لإرادة الله عز وجل فيها، والكون ما يقدرش يخرج عن النظام اللي ربنا وضعه للكون، والله عز وجل بقوته الإلهية يسير الأمور كما يريد. في الناحية الشرعية يعني الكون كله يجب أن يستسلم لله عز وجل من ناحيتين، من ناحية كونية ومن ناحية شرعية. الناحية الكونية هي وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. كرها يعني إيه؟ يعني هو مكره على هذا ولا يستطيع دفع إرادة الله عز وجل. فالكون كله مستسلم لله عز وجل من الناحية الكونية، فيجب على الإنسان أن يتأمل حوله. فاكرين لما الأستاذ الدكتور عمرو الشريف قال إن كل حاجة في الكون ليها آلية معينة وليها غاية معينة؟ الآلية دي المقصود بيها النظام. كل حاجة في الدنيا ليها نظام، ليها دستور معين ماشي عليه ما بيخرجش عنه. المدارات بتاعة الكواكب والأقمار وكل القوانين اللي بيسموها قوانين الطبيعة، ده نظام الله عز وجل هو اللي وضعه الكون ما بيقدرش يخرج عنه. وكل حاجة في الكون بالإضافة إلى أنها ليها نظام معين أو آلية معينة، فإن ليها غاية معينة أو حكمة معينة. يعني في الآخر في الصوت فعلا بيقطع، ثانية واحدة. فزي ما كنت بقول إن الإنسان عندما يتأمل في الكون الذي حوله يجد إن كل شيء ليها غاية، كل شيء ليها آلية معينة، وكل شيء له غاية معينة. الآلية المقصود بها النظام، كل حاجة في الكون ليها نظام، وكل شيء في الكون موجود لحكمة معينة وبيقضي غرض معين. دي فكرة وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. لما الإنسان يتأمل في هذا ويجد إن كل شيء له آلية ونظام معين، وكل شيء له غاية وحكمة معينة من وجودها، الإنسان يبدأ يسأل نفسه بعد ما يتأمل في الكون ويجد إن كل حاجة ليها آلية وكل حاجة ليها غاية، يبتدي يسأل نفسه طب هي إيه الآلية التي يجب أن أسير عليها؟ إيه هو النظام اللي مفروض ألتزم أنا بيه؟ وإيه هي الحكمة أو الغاية من وجودي على هذا الأرض؟ فاهمين قصدي إيه؟ فبالتالي الإنسان يبحث عن الآلية أو النظام اللي مفروض يمشي عليه اللي هو الدين، ويتساءل عن سبب وجوده على الأرض اللي هي الحكمة أو الغاية اللي هي عبارة الله عز وجل. فدي نقطة جيدة يجب أن نحاور فيها الملحدين، إن كل حاجة في الكون ليها آلية معينة، كل حاجة ليها حكمة معينة. هذا يدفع الإنسان إلى إنه يبحث عن طب إيه هي الآلية أو النظام اللي أنا مفروض أمشي عليه، وما هي الحكمة أو الغاية من وجودي على الأرض. ومسألة ربط إن العلم أصلا قائم على وجود الله، لأن الله عز وجل هو الذي وضع هذه القوانين، وهو الذي يسير الكون وفق هذه القوانين، ويضمن إن الكون ما يخرجش عن النظام اللي ربنا وضعه في الكون. يعني إحنا كنا قلنا قبل كده إن النظام أو القوانين في حد ذاتها وجودها مش معناه إن هذه القوانين هتتنفذ وإن الكون هيمشي بحسب هذه القوانين، لا، بالإضافة إلى وجود القوانين يجب القول بوجود من يسير هذا الكون وفق هذه القوانين، ويضمن ان الكون ما يخرجش عن هذه القوانين. في نقطة في غاية الأهمية، لما العلماء بيجوا يتكلموا عن ما يسمى بنظرية الانفجار الكبير اللي هو البيج بانج ثيوري، وان يعني فكرة الانفجار الكبير، كتبت إجابة لسؤال كان مطروح عن الانفجار الكبير على الصفحة بتاعتي على أسك، انه كان في واحد بيسأل هل النظرية دي إلحادية ولا لا. فقلت ان نظرية الانفجار الكبير مبنية على حقائق علمية اللي بتقول ان الكون بيتوسع ويتمدد، وان الاجرام السماوية مع الوقت بتتباعد عن بعضها البعض. فده معناه بما ان الاجرام السماوية مع الوقت بتتباعد، ده معناه إن لو رجعنا لورا في الزمن سنجد إن هذه الأجرام السماوية كانت أقرب، ولو رجعنا أكتر وأكتر سنصل إلى مرحلة إن كل الأجرام السماوية كانت مجتمعة كلها في نقطة واحدة، يعني كانت أقرب ما يكون من بعض. فالعلماء بيقولوا إن دي نقطة بداية الكون، إن كل الأجرام السماوية قربت من بعض لغاية ما كل المادة وكل الطاقة اللي في الكون كانت متجمعة في نقطة واحدة فقط، وبعدين حصل انفجار لهذه النقطة وبدأت المادة أو الكثافة والطاقة تتوزع في الكون. معظم العلماء بيرفضوا إن يتقال عن الموضوع ده انفجار. ليه؟ لأن الانفجار بيؤدي إلى انتشار المادة والطاقة بشكل متساوي في الكون، وده ما حصلش. يعني إيه؟ يعني بطريقة أخرى أو بكلمات أخرى، الانفجار ده يؤدي إلى فوضى، لكن اللي حصل إن الكون ما فيهوش فوضى، الكون فيه سيمترية، الكون فيه نظام. فبالتالي هم بيرفضوا القول بانفجار، لكن بيحاولوا يفهموا الموضوع بما يتوافق مع اللي هم شايفينه في الكون من نظام. معظم العلماء بيقولوا فيما يخص الانفجار الكبير ده ان فعلا كان في كم كبير جدا جدا من الطاقة، علشان كده بيسموه انفجار. لكن بما ان الانفجار ده ما اداش الى فوضى، والعقل والمنطق بيقول ان الفوضى لا تؤدي الى النظام، لكن الفوضى تؤدي الى المزيد من الفوضى، الا اذا تدخل عامل سير الامور علشان يحول الفوضى لنظام. هي دي القضية اللي احنا بنتكلم فيها، ان الله عز وجل بقدرته وبحكمته سير الامور منذ البدء، من أول نقطة الانفجار الكبير، إن الله عز وجل هو الذي أوجد هذه النقطة اللي هي بداية الكون، وإن لما حصل انفجار أو تمدد أو توسع أو زي ما بيسموه inflation بالإنجليزي، إن الله عز وجل هو الذي سير الأمور بحيث إن الكثافة والطاقة تتوزع في الكون مش بطريقة متساوية، لكن بالطريقة التي تؤدي إلى وجود الكون اللي احنا فيه. لا يوجد عاقل يتأمل في الكون إلا ويجد إن يوجد شيء يسير الأمور مما يؤدي إلى نظام معين وحكمة معينة وغاية معينة وآلية معينة وهكذا. فبالتالي هنا الدكتور عمرو الشريف عاوز يقول في هذا الجزء ان حاجة العلم الى الاله الحق، ان العلم نفسه قائم على الاله، قائم على الاله من ناحيتين، من ان الاله هو الذي بقدرته وضع النظام ويضمن الحفاظ على هذا النظام، دي نقطة. النقطة الثانية وهي في غاية الاهمية، ان الله عز وجل هو الذي وهب الإنسان آليات التفكر والتدبر واكتساب المعرفة. يعني إيه؟ يعني الله عز وجل هو الذي خلق في الإنسان السمع والبصر والفؤاد والعقل وهكذا، اللي هو الأدوات اللي من خلالها الإنسان بيكتسب العلم والمعرفة. معظم العلماء المسلمين المؤمنين يعني بيقولوا ان قطعا ولا شك الله عز وجل خلق في الانسان هذه الاليات، العقل والسمع والبصر والشم والتذوق واللمس. ربنا خلق الحاجات دي كلها في الانسان علشان يستخدمها في انه يصل الى الله عز وجل ويكتسب العلم والمعرفة وهكذا. فبالتالي العلماء بيقولوا العلم قائم على نقطتين، الاتنين مرتبطين بوجود الاله، ان الاله هو الذي وضع القوانين ويضمن تنفيذ هذه القوانين وان الكون يمشي على القوانين دي. نقطة اتنين، ان الله عز وجل هو الذي خلق لنا العقل والبصر والسمع والشم والتذوق واللمس، الآليات اللي من خلالها نقدر نكتسب العلم والمعرفة. فربنا خلق لنا هذه الأدوات علشان نستعملها في اكتساب العلم، هذا يؤدي إلى العلم وهذا يؤدي إلى المعرفة. يبقى العلم أو العلماء في حاجة إلى القول بالإله الحق الذي هو السبب الرئيسي الأساسي في وجود علم أصلاً في الكون. في نقطة تانية برضو الناس بتتأمل فيها فيما يخص علاقة الله عز وجل بالعلم والمعرفة، ان معظم الاكتشافات اللي ساعدت الانسان في انه يعيش مستوى افضل واعلى من الرفاهية وهكذا، معظم هذه الاكتشافات بتكون من خلال ان الانسان بيتأمل في خلق الله. يعني ايه؟ يعني لما يجي الانسان يصنع الغواصة، الغواصة دي فكرتها اصلا قائمة على دراسة السمك وتشريح السمك وازاي السمك بيمشي وبيغطس في المياه ويعوم. فكرة الطيارة قائمة أصلا على التأمل في تشريح الطيور وازاي الطائر بيطير وهكذا. فكرة الكمبيوتر أصلا قائمة على دراسة العقل البشري وازاي الإنسان بيفكر والإنبوت والأوتبوت والبروسيسنج، كل دي نوع من أنواع المحاكاة للعقل البشري. فدي نقطة أيضا في غاية الأهمية. إذا كان الإنسان بيتأمل في المخلوقات اللي حواليه وبيتعلم منها، هذا يؤدي قطعا إلى القول بوجود إله عليم حكيم هو الذي خلق المخلوقات بهذه الآلية وبالطريقة المعينة، وهذا يدل على علم الله وعلى حكمته، إن كل شيء مخلوق بعلم، كل شيء مخلوق بحكمة. أنت بتتأمل في هذه المخلوقات وبتقتبس منها اللي ربنا خلقه فيها، وبتحاول تتعلم منها وتعمل زيها أو تستفيد منها وهكذا. نقرأ الاقتباس في صفحة رقم 40، بيتكلم تحت عنوان نزع القداسة من الكون، وهو يقصد ان في الأزمنة القديمة كان في حاجة معينة بتمنع التقدم العلمي. الحاجة دي هي ان الناس كانت بتضفي قداسة على الكون. يعني ايه بتضفي قداسة على الكون؟ بمعنى انه يقول لك ايه، هذه الظاهرة الطبيعية سببها مثلا غضب الله، فبالتالي يقول لك احنا مش لازم ندرس الأسباب أو الآليات التي أدت إلى ظهور هذه الظاهرة الطبيعية، لأن احنا بنربطها بالله، ويبقى كده احنا مش هنقدر نعرف أي حاجة عن هذه الظاهرة الطبيعية ومش هنقدر ندرسها. أضفينا عليها قداسة وإن هي حاجة متعلقة بالله، يبقى بالتالي يعني الموضوع ملوش علاقة بالأسباب الكونية أو حاجة زي كده، فما ندرسش وما نتعلمش. القضية في النهاية اللي بيحاول يطرحها الأستاذ الدكتور عمرو الشريف، بغض النظر يمكن أنا ليا تعليق على كلامه، إن في النهاية أنا بقول إن رغم إن في أمور كثيرة جدا جدا هي أمور كونية، زي مثلا الرياح والعواصف والرعد والبرق والكلام ده كله، من ناحية شرعية عندنا كمسلمين إن فعلا هذه الظواهر ليها علاقة قطعا ولا شك بحكمة إلهية معينة، إن غضب الله عز وجل أو حاجة زي كده. لكن مع هذا ده ما ينفيش إن أنا أستطيع أن أبحث من ناحية كونية، أبحث عن الآليات التي أدت إلى وقوع هذه الظواهر الطبيعية. يعني إضفاء نوع من أنواع القداسة على الظواهر الطبيعية لا تؤدي بالضرورة إلى أني ما درسش هذه الظواهر الطبيعية، لكن في النهاية يجب أن أنت تدرك نقطة في غاية الأهمية. إيه هي؟ الملحدين بيحاولوا يقولوا أن بسبب التطور العلمي وبسبب إن احنا بقينا خلاص نقدر نتنبأ بالطقس ونتنبأ بالجو ونعرف هيحصل زلزال ولا لا، ونعرف هيحصل عاصفة ولا لا، فبالتالي نحن لم نعد في حاجة إلى الإله علشان ينقذنا من هذه الظواهر الطبيعية. لكن أنا هفتح نشرة الأخبار ومن خلال العلم هعرف ان مثلا هيبقى في عاصفة بحرية هتحصل بكرة، فما سافرش باستخدام البحر، ايه المشكلة يعني؟ ويبقى انا مش يعني مش محتاج ان انا ادعو الاله انه يحفظني او انه ينجيني، لكن انا بلجأ الى العلم، العلم هو اللي سيؤدي الى نجاتي من هذه العواصف والزلازل والكلام ده كله. اللي انا عايز اقوله ان رغم ان الانسان في بعض الاحيان بسبب الظروف الكونية اللي ربنا هيئها له بيقدر يستنبط او يتنبأ ان ممكن تحصل عاصفة او ممكن الدنيا تمطر او ممكن يحصل رعد وبرق، لكن قطعا ولا شك التجربة العملية تثبت ان كثير من الاحيان لما بتحصل اللي هم بيسموها الكوارث الطبيعية في كثير من الاحيان مش بيقدروا يتنبأوا عنها، وإلا في النهاية ما كنتش هتجد أي ضحايا لمثل هذه الكوارث الطبيعية. يعني أمريكا اللي هي المفروض من أكبر الدول من ناحية التقدم العلمي والأرصاد الجوية والكلام ده كله، بيحصل عندها عواصف كثيرة جدا جدا، والهوريكين رانا ومش عارف هوريكين ساندي ومسمينها أسامي، ومع ذلك بيحصل ضحايا، ومع ذلك الناس بتموت، وبيحصل سيول والناس بتموت، وبيحصل رعد وبرق والناس بتموت وهكذا. أنا بعتقد إن فعلا الإنسان من خلال إنه يتدبر في الآيات الكونية ويتدبر في النظام الإلهي اللي ربنا وضعه في الكون قد يستطيع أنه يتنبأ بحدوث عاصفة أو حاجة زي كده. لكن في كثير من الأحيان أشعر أن مثل هذه الأمور زي اللي بيسموها كوارث طبيعية في كثير من الأحيان بتكون رسالة إلهية للبشر، أن الله عز وجل يريد أن يوصل للناس إن مهما تقدمتم في العلم ما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وإن مهما حاولتم تتحصنوا من قدر الله عز وجل ومن بطش الله عز وجل بكم بسبب بعدكم عن دينه وعبادته وهكذا لم تستطيعوا، وإن العلم مهما تقدمتم فيه فهو في النهاية عاجز عن دفع قدر الله اللي انتوا غصب عنكم بتستسلموا له، وهذا يؤدي في النهاية إلى بما إني في كثير من الأمور الكونية أو في كل الأمور الكونية بستسلم لله غصب عني وأنا مكره، يجب علي أيضا أن أستسلم لله عز وجل في الأمور الشرعية طوعا وليس كره. فهنا هو بيقول الصفحة رقم 40: لذلك لم يتقدم العلم في اليونان القديم إلا بعد أن قام بعض مفكريه بنزع تلك القداسة عن الكون، لكن الماديين وقعوا في خطأين جسيمين. يعني هو عاوز يقول لك العلم ما تقدمش غير لما نزع القداسة عن الكون، يقول لك أصل إله الرعد هو اللي عمل كذا، أصل إله البحر هو اللي عمل كذا، بوسايدن ومش عارف مين وأفلام هيركليز دي. فالماديين وقعوا في إشكالية، فهموا من ذلك أن الإلحاد ضروري لممارسة العلم الحقيقي، كما وقع الملاحدة في تخليط شديد حين اعتقدوا أن نزع القداسة عن الكون يعني نزع القداسة عن خالق الكون. يعني هو عاوز يقول أن لو أنت قلت أن هذه الأمور الكونية ليها نواميس وليها أنظمة معينة تستطيع أن تدرس آليتها، لكن هذا لا يعني أن أنت تنفي القول بوجود الإله الذي وضع هذه النواميس. طيب في جزء هنا هو بيتكلم فيها أن القرآن الكريم نزع القداسة عن موجودات الكون، لكن أنا بعترض في هذه النقطة مع الأستاذ الدكتور عمرو الشريف، وأقول إن من يتأمل في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية سيجد ربط ما بين الظواهر الكونية وما بين إن دي علامات رضا الله أو إن ده في غضب الله أو تستعيذ من شرها وحاجات كده زي كده. يعني لكن في نفس الوقت زي ما قلت ان رغم ان انا بربط هذه الامور الكونيه برضا الله عز وجل او بغضب الله عز وجل على الناس، هذا لا يمنع اني اتامل في الكون وان هذه الامور ليها نواميس كونيه ونظام كوني اقدر اتامله واتدبره وهكذا. طيب في الصفحه رقم 42 الدكتور عمرو الشريف بينقل عن اسحاق نيوتن بيقول: وعندما اكتشف سير اسحاق نيوتن قوانين الحركه والجاذبيه لم يقل لقد اكتشفت الاليات التي تتحرك بها الاجرام اذن لا داعي لوجود الاله. يعني ايه؟ يعني هو عاوز يقول ان مش كون ان انت اكتشفت الاليه ده معناه ان انت تنفي القول بوجود الاله الذي وضع هذه الاليه ووضع هذا النظام ويضمن ان الامور تسير وفق هذه الاليه وهذا النظام. فهو بيقول لك اسحاق نيوتن اكتشف الاليات التي تتحرك بها الاجرام، لكن ما قالش لا داعي لوجود الاله، بل زادته اكتشافاته إعجابا بالإله الذي صمم هذه الآليات المحكمة. زي ما قلت إن كل حاجة في الكون ليها آلية أو نظام، وكل حاجة في الكون ليها حكمة أو غاية من وجودها. ده بيجعل الإنسان يتساءل: طب أنا إيه النظام اللي أنا مفروض أمشي عليه اللي هو الدين، وأنا إيه سبب وجودي على الأرض اللي هو عبادة الله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول في صفحة رقم 43: إن دور الإله لا يقف عند الخلق والإمداد بقوى الطبيعة ووضع قوانينها التي تنظم عمل موجودات الكون، ثم يترك المنظومة تسير مثلما تملأ الساعة الزنبركية، كما اعتقد أرسطو واعتقد الربوبيون من بعده، وكما كان كفار مكة يعتقدون أيام بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هو عاوز يقول دي نقطة في غاية الأهمية لما تكلم فيها الملحد، ان انت تحاول توصل للملحد فكرة ان الإله له دور في كل شيء في حياتنا وله دور في استقرار النظام اللي الكون ماشي عليه وله دور في حياتنا اليومية وفي وجودنا، وإن وجودنا وحياتنا معتمدين في الأساس على وجوده وحياته وقيوميته، إن الله عز وجل قائم على تصريف كل أمور الكون، وإن الله عز وجل لو غفل عنا وهذا لا يحدث، إن الله عز وجل لو غفل عنا إن الحياة كلها تنتهي والكون كله يزول. الملحد أو اللاديني زي ما قلت قبل كده من الأسباب التي تؤدي إلى الإلحاد إنه يعتقد إن دور الإله هو مجرد إيجاد الوجود، إن الله عز وجل كل دوره إنه خلقنا وأوجدنا ثم وضع القوانين والنواميس في الكون وسبنا ومشي، فالكون ماشي لوحده بغير احتياج لوجود الإله. الإله أوجد الكون وحط النظام ومشي وساب الكون وخلاص. مثل هذه الأفكار تؤدي فيما بعد إن أنت لما تستشعر إن الإله تركك هملا كده وملوش دور في حياتك، فبالتالي ده بيؤدي واحدة واحدة إلى إنك تقول: طب أنا ليه أصلا أقول بوجود إله؟ ما حاول أبحث عن تفسير آخر لوجود الكون، لما أصل إلى هذا التفسير يبقى خلاص لم يعد هناك داع للقول بوجود إله. الداعي الوحيد للقول بوجود إله هو الإيجاد من العدم. خلاص احنا فسرنا الموضوع ده بطريقة تانية، يبقى خلاص ما بقيناش محتاجين ان احنا نقول بوجود اله. فبالتالي لا، العقيدة الاسلامية تقول ان الله عز وجل زي ما هو بيقول في الصفحة رقم 44: ان عقيدتنا أن الإله قيوم على الكون، يقوم بإمداده بالإيجاد وبتفعيل قوانين الطبيعة في كل لحظة ولا يغفل عنه. واستشهد بقول الله عز وجل في سورة البقرة الآية رقم 255: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. فالله عز وجل هو الحي القيوم، قيوم يعني القائم بذاته الذي لا يحتاج إلى آخر ليقوم. أيضا فيها معنى أنه القيوم القائم على كل الأمور، كل أمور الكون، ويصرف كل أمور الكون وهكذا. فبالتالي يجب علينا أن نوصل للملحد فكرة أن الإله له دور دائم في الحفاظ على النظام. خلوا بالكم، احنا قلنا الناس اللي بتقول بالانفجار الكبير ان هذا الانفجار يؤدي الى الفوضى، فمجرد القول بان الكون له نظام هذا يؤدي الى القول بوجود من تدخل ووضع هذا النظام. النظام لا يأتي لوحده، دي نقطة. وبعدين إن هذا النظام مستقر، هذا يؤدي إلى القول بوجود من يحافظ على هذا النظام، وقيوم قائم على الحفاظ على هذا النظام وإنه لا يختل. فدي نقطة في غاية الأهمية. طيب بعدين هنا ماشي مش مهم، في صفحة رقم 45 بيقول: إذا نظرنا إلى الكون نجد أن العلم قد أثبت أنه نشأ من عدم، بينما يخبرنا العلم نفسه أن المادة لا تفنى ولا تستحدث، وهذا يوقع العلم في حرج شديد. كيف أن المادة لا تستحدث وكيف أن الكون نشأ من العدم؟ هي الفكرة إيه؟ الإشكالية دي حقيقية، إشكالية إن العلماء بيقولوا المادة لا تفنى ولا تستحدث من عدم. المادة لا تفنى بمعنى إن مهما حصل للمادة تحولت من شكل أو آخر، لكن هذه المادة لا تزول، تفضل موجودة في الكون، تتحول من شكل لآخر، طاقة أيا كان وهكذا. النقطة هي كالآتي: إن العلماء زي ما كنا بنحكي عن الانفجار الكبير، العلماء أثبتوا إن الأجرام السماوية مع الوقت بتتباعد. ده معناه إن احنا لو رجعنا للزمن لورا يبقى الأجرام السماوية دي كانت أقرب من بعض، لو رجعنا أكتر بالزمن هنلاقي إن الأجرام السماوية دي كلها كانت متركزة في نقطة واحدة، إن كل الوجود بقى محصور في نقطة واحدة اللي هو بيسموها المفردة أو السينجولاريتي، اللي هي نقطة بداية الوجود. طب قبل هذه النقطة كان في إيه؟ كان في عدم، اللي هو السؤال اللي بيقولوا عليه before the big bang، كان في إيه قبل الانفجار العظيم؟ هل يعقل إن كل الوجود جاء من العدم؟ الإشكالية دي بتؤدي إلى حاجتين: الحاجة الأولى ضرورة القول بوجود الإله الذي أوجد هذه المفردة من العدم، وإن صفات هذه المفردة صفات خارقة للطبيعة، وهذا يؤدي إلى ضرورة القول بالإله الذي ليس كمثله شيء، الذي أوجد مفردة بصفات ليس كمثلها أي شيء آخر في الطبيعة. شوف الكلام، أنا على يقين بأن قول الله عز وجل قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، إن ده معناه إن الله عز وجل يخبرنا إن احنا نبحث وننظر كيف بدأ الخلق، لأن أنت لما تنظر كيف بدأ الخلق ستصل إلى ضرورة القول بوجود خالق، لأن بداية الخلق لما تتأمل فيها يجب أن تقول ضرورة بوجود خالق. فهو مشكلة أن كل الوجود جاء من العدم. العلماء بياخدوا رأيين في الموضوع ده. الرأي الأولاني ضرورة القول بوجود إله هو اللي أوجد هذه المفردة من العدم، وبما أن هذه المفردة صفاتها خارقة للطبيعة فهذا يستلزم القول بوجود إله ليس كمثله شيء. أوجد هذه المفردة التي من صفاتها يعني صفات مش لاقيين زيها في الطبيعة حاليا، وهنتكلم في الموضوع ده بالتفصيل فيما بعد. العلماء التانيين بيرفضوا القول بأن كل الوجود جاء من العدم، وبيصروا بالقول بوجود سابق على وجودنا. خلي بالك ان هو عقليا، وان الشخص يتأمل في هذه المسألة، هل الوجود كله جه من العدم او ان ما كانش فيه وجود نهائيا وبعد كده بقى وجودنا وبقى الكون اللي احنا عايشين فيه؟ عندما تتأمل ستجد ان قطعا ولا شك الوجود لم يأتي من العدم المطلق، وإلا فهذا ينفي القول بوجود إله أصلا، كأن لا يوجد أي وجود. لا، هو كان فيه إله، والإله كان موجودا قبل الوجود اللي احنا عايشين فيه، فبالتالي يبقى وجودنا احنا مش صادر عن عدم مطلق، لكنه صادر عن وجود قبل وجودنا اللي هو وجود الله عز وجل. الله عز وجل هو سبب وجودنا. لكن هو المقصود طبعا ان الكون وجد من العدم، المقصود به المادة، ان قبل البيج بانج ما كانش في مادة، لان نحن نقول ان الله عز وجل موجود بالفعل، لكن الله عز وجل ليس كمثلي شيء، فهو ليس مادة زي الكون اللي احنا عايشين فيه. فبالتالي العلماء لما بيقولوا ان الكون وجد من العدم، المقصود بالعدم عدم وجود مادة، مادة زي اللي احنا عايشين فيها دلوقت، لكن قطعا كان فيه وجود اللي هو وجود الله عز وجل الذي ليس كمثله شيء، اللي احنا مش بنقدر نرصده بالطريقة المادية العلمية اللي احنا من خلالها بنرصد اي وجود اخر في الكون. علماء تانيين بيقولوا ان لا، الكون بتاعنا ده نتيجة كون كان موجود قبل مننا مشابه للكون اللي احنا فيه. الكون اللي كان قبلنا ده مات وانتهى، والكون الجديد بتاعنا اتولد من نهاية الكون اللي قبلنا. طيب الكون بتاعنا جه نتيجة كون قبلنا، طب والكون اللي قبلنا جه منين؟ من كون قبله. طب واللي قبله جه منين؟ من كون قبله. ففي النهاية العقل يرفض التسلسل اللانهائي. في النهاية العلم مش هيقدر يصل إلى السبب الأول الذي ليس قبله شيء، الذي يملك في ذاته أسباب وجوده ولا يحتاج إلى آخر لكي يوجد، وهو سبب الوجود كله. فمهما قالوا بتسلسل الأكوان، إلى أن في النهاية يجب القول بوجود الأول الذي ليس قبله شيء، المبدأ والمصدر لكل الوجود. حتى لو قلت كنا ده هو أول الأكوان، ولا كنا ده كان قبله أكوان تانية، مش هتفرق. في النهاية ده ما ينفيش القول بوجود الإله الذي أوجد هذا الكون اللي كان قبله عدم، أو اللي أوجد هذا الكون والأكوان اللي كان قبلها. الفكرة دي يمكن محتاجة تأصيل شرعي شوية، اللي هو فكرة ان هل كان في اكوان قبل الكون اللي احنا عايشين فيه ده شبه الكون اللي احنا كنا عايشين فيه؟ هل كان في حياة قبل حياتنا؟ ولا احنا بس المخلوقات الوحيدة اللي في الكون ده كله؟ بغض النظر عن النقطة دي، لكن في النهاية فكرة ان الوجود كله جاء من العدم، ده يستلزم القول بوجود خالق هو الذي بدأ الوجود من العدم. في صفحة رقم 46 تحت عنوان العلاقة بين العلم والدين، بيقول ايه؟ بيقول: كان الفيلسوف اليوناني الكبير أرسطو من المؤلهة، وعندما أراد تنزيه الإله، يعني إيه من المؤلهة؟ يعني اللي بيقول بوجود إله. وعندما أراد تنزيه الإله رأى أنه لا يمكن أن ينشغل إلا بما يليق به. يعني هو عاوز يقول لك الإله ده قدوس أوي أوي وبتاع، فما ينشغلش بينا احنا. احنا طبعا مجرد القول بالانشغال ده الباطل في المسألة، إن الله عز وجل لا ليس مشغولا بنا، مش زي ما أنت كإنسان تنشغل بشيء وكأنه بياخد حيز من وقتك. كل الضلال اللي وقعت فيها البشرية فيما يخص الكلام عن الله عز وجل مبني في الأساس على قياس الخالق بالمخلوق. هقول تاني: كل الضلال اللي وقع فيه البشرية فيما يخص الكلام عن الله، عن ذاته وصفاته، مبني على قياس الخالق بالمخلوق. النصارى وقعوا في كده، كل الضلال اللي هم وقعوا فيه بسبب قياس الخالق بالمخلوق. يعني هو بيشوف المخلوق بيعمل ايه او نظامه ازاي او ايا كان، ويفترض ان الاله زي المخلوق. كل الضلال اللي اليهود وقعوا فيه كان بسبب قياس الخالق بالمخلوق، او ان هو بيحاول يفهم عن الله بعقله، وبيحاول يفهم الكيفية التي من خلالها يفعل الله عز وجل، والكيفية وان انت تفهم عن الله بعقلك. العقل لا يستطيع ان يفهم او يدرك الا من خلال الموجودات المخلوقة. ففي النهاية هذا يؤدي الى انه يقيس الخالق بالمخلوق. كل المنتسبين للاسلام الذين ضلوا في باب الاسماء والصفات ضلوا بسبب ان هو عاوز يضع الله في حيز العقل، وهذا يؤدي الى انه بيقيس الخالق بالمخلوق، وهذا يؤدي إلى فساد القول في الله عز وجل. فهو بيقول لك أرسطو كان بيقول إن الإله لا يمكن أن ينشغل إلا بما يليق به، فانشغل بذاته وهجر مخلوقاته بعد أن وضع القوى والقوانين الطبيعية التي تدير الكون. بذلك قطع أرسطو صلة الإله بمخلوقاته، وجعله إلها لا لزوم له، وأحاله إلى المعاش. يعني الإله خلاص ما بقالوش لازمة في وجودنا. بعدين في صفحة رقم 46 برضو بيقول: يعتبر اضطهاد رجال الكنيسة الكاثوليكية لعالم الفلك جاليليو. كان في فيلم وثائقي، قبل ما أكمل بس، كان في فيلم وثائقي عن جاليليو. الفيلم ده انا كنت حطه على قناتي على اليوتيوب، اللي هو قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وظنها لسه موجودة. ثانية واحدة، هو في طبعا بلاي ليست اسمه الافلام الوثائقية، كان في افلام ليها حقوق فاضطريت ان انا امسحها، وفي افلام ما كانش ليها حقوق. اهو الفيلم موجود، ده اللينك على على على موقع الدعوة الإسلامية. فيلم كامل مترجم، فيلم وثائقي اسمه جاليليو جاليلي، سنصدر الحكم بحركك الآن. ده لينك البلاي ليست فيه ثلاث أفلام وثائقية، فيلم الكتب المفقودة Lost Scriptures، وفيلم حياة يسوع الذي لا نعرفه. ولو قلبته في القناة هتلاقوا بلاي ليست تاني، فيلم وثائقي عن ثورة الكتاب المقدس The Bible Revolution. المهم الدكتور عمرو شريف عاوز يقول ايه؟ ان لما الكنيسة الكاثوليكية، لما الكنيسة الكاثوليكية اخذت موقفا عدائيا من العالم جاليليو عالم الفلك، ده ادى الى ان عامة الناس اعتقدت ان الدين معادي للعلم. دي نقطة في غاية الاهمية. نقطة ايه؟ ان انت توضح ان لا، مش الدين بشكل عام هو المعادي للعلم. ممكن المسيحية معادية للعلم، ممكن اي دين تاني معادي للعلم، لكن الدين الاسلامي ليس معاديا للعلم، بل ان العلوم تطورت وازدهرت بشكل كبير جدا. اي علوم؟ علوم اجتماعية، علوم سياسية، علوم اقتصادية، علوم فيزيائية، علوم فلك، علوم رياضة، اي علوم. كل هذه العلوم ازدهرت جدا في ظل الدولة الإسلامية. وعاوزكم تبحثوا في مراجع تتكلم عن الأندلس كدولة إسلامية. الأندلس اللي هي كانت في إسبانيا، وكيف أن الأندلس كدولة إسلامية كانت عبارة عن بوابة العلم لأوروبا. إن تقريبا كل التقدم العلمي اللي أوروبا فيها الآن السبب في ده الأندلس. إن المسلمين لما فتحوا الأندلس نقلوا علومهم للأندلس، وبعدين الأوروبيين كانوا بيجوا الأندلس ياخدوا علومنا وينشروها عندهم ويتعلموا من اللي عندنا ويشوفوا ايه اللي موجود في الأندلس. رصف الطرق، إنارة الطرق، غسل الطرق بالمية والصابون، الحمامات العامة، الجامعات وأماكن التدريب، حاجات كتيرة جدا جدا أوروبا أخذتها من الأندلس. ابحث تاريخيا عن الملوك والأمراء والأميرات اللي كانوا بيبعتوا رسائل لحاكم الدولة الإسلامية يستأذنهم في أنهم ييجوا الأندلس علشان يدرسوا ويتعلموا. الباب ده باب كبير جدا. انا ادعي ان المسلمين هم سبب النهضة الاوروبية، هم خدوا علومنا وطوروها واحنا تخلفنا للأسف الشديد. وفي النهاية في نوع من انواع تزوير التاريخ، ان هم مش عاوزين يعترفوا بان الحضارة اللي هم فيها دلوقتي اساسها ازدهار العلوم الإسلامية أو ازدهار العلوم في وقت الحكم الإسلامي. المهم هنا بيقول يعتبر اضطهاد رجال الكنيسة الكاثوليكية لعالم الفلك جاليليو من الأحداث المشهورة في تاريخ العلم. إن الكنيسة الكاثوليكية لقت إن جاليليو خالف المفاهيم الراسخة عند رجال الدين، فقالت عليه مهرطق وكافر وراحوا حرقوه. الله المستعان. بالرغم من أن جاليليو كان على إيمان عميق بالله، وكان يعتقد أن الله قد كتب بيده قوانين الطبيعة بلغة الرياضيات، ولكن المشكلة أن جاليليو أكد مفاهيم كوبرنيكوس من أن الأرض ليست ثابتة وليست مركز الكون. في نصوص كتابية لكن أنا مش متذكرها، نصوص كتابية تعطي الانطباع بأن الأرض هو مركز الكون، وإن الكون بيلف حوالين الأرض. خلوا بالكم في نقطة أنا عايز أنبه عليها، إن في بعض المسلمين ممكن يفهموا من قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، في بعض العلماء فهموا خطأ بسبب توارث فكري ليس علمي، إن الآية دي معناها إن الشمس هي اللي بتلف حوالين الأرض، لكن الآية ما بتقولش كده. خلوا بالكم في كلام في غاية الأهمية، ده تأصيل مهم ولازم تكون محايد سواء بتدرس الآيات القرآنية ولا بتدرس النصوص الكتابية. في فرق ما بين فهم رجال الدين للآية أو للنص وما بين النص نفسه بيقول إيه فعلا. النص بيقول الشمس تجري، يعني الشمس بتتحرك، ده ثابت علميا إن الشمس له مدار، والشمس نفسها بكل الكواكب اللي بتدور حوالين الشمس، الشمس نفسه بيلف في مدار معين، ده ثابت علميا. لكن الآية ما بتقولش إن مدار الشمس حوالين الأرض، فمش معنى إن الآية بتقول إن الشمس ليها مدار أو بتتحرك ده معناه إن مدار الشمس حوالين الأرض، ده فهم خاطئ. برضو نفس الكلام لما تيجي تنتقي النصوص كتابية تفهم النص فعلا، هو النص فعلا معناه كده ولا رجال الدين فهموا النص بمعنى خاطئ؟ فبالتالي لما تيجي تحاكم تحاكم صح، تقول ان ده كان فهم رجال الدين، وان رجال الدين بفهمهم السقيم العقيم عادوا العلم وراحوا حارقين جاليليو. لكن انا ازعم بحسب ما اتذكر، انا مش فاكر النص تحديدا، لكن في فعلا نصوص لما تقراها تفهم من هذه النصوص ان الارض ثابتة وانها يعني هي ما بتتحركش ملهاش مدار. ففي النهاية ده ادى الى الفهم بان الكتاب بيقول ان الارض ما بتتحركش، يبقى ما ينفعش انت تقول ان الارض بتتحرك حوالين الشمس، ده فهم غلط، يبقى احنا هنحرقك ونعتبرك مهرطق لو انت قلت ان الارض بتتحرك وتمشي والكتاب بيعطي انطباع ان الارض ما بتتحركش. فاهمين ان الموضوع ماشي ازاي؟ فهو كان في مفهوم عند رجال الدين مبني على نصوص كتابية ان الارض ما بتتحركش، فبالتالي هم كانوا بيعتقدوا ان الشمس هي اللي بتتحرك حوالين الارض، الارض ما بتتحركش. فلما جه جاليليو قال لا، ده كلام كوبرنيكوس كان صح، وانا اثبتت بالمنظار بتاعي ان الارض هي اللي بتتحرك حوالين الشمس، مش الشمس هي اللي بتتحرك حوالين الارض، حرقوا، قالوا انت مهرطق كافر ثكلتك امك ازاي تقول الكلام ده، راحوا حرقوا. فبقى الظاهر عند الناس ان الدين ورجال الدين ليهم موقف معادي للعلم، وده استقر في اذهان العامة، لان الحرق ده كان بيحصل في ميدان عام، كانوا بيجيبوه يحرقوه في ميدان عام، فالناس تقول ايه ده، هم حرقوا الراجل ده ليه؟ حرقوه علشان كان عالم كان عالم فلك وقال ان الارض هي اللي بتلف مش الشمس هي اللي بتلف حول الارض. قال لك اه بلاش العلم ده، بلاش منه، ده انطباع، او ولاد الكلب دول اللي بيعادوا العلم بلاش منهم، هم ما هو حاجة من الاثنين. اما تشوف واحد بيتحرق بسبب العلم، يا إما هتكره العلم اللي كان بسببه اتحرق، يا إما هتكره رجال الدين اللي عادوا العلم وحرقوا العالم، حاجة من الاثنين. معظم الغرب بيختاروا الرأي التاني، لحنا نكره الدين ورجال الدين اللي حاربوا العلم، مش نكره العلم نفسه. طيب فينا بيقول وكان يعتقد أن الله كتب بيده قوانين الطبيعة بلغة الرياضيات، لكن المشكلة أن جاليليو أكد مفاهيم كوبرنيكوس من أن الأرض ليست ثابتة وليست مركز الكون كما ترى مفاهيم بطليموس وأرسطو التي تبناها رجال الكنيسة، ورأوا فيها تطابقا مع سفر التكوين في التوراة. دي نقطة في غاية الأهمية، يعني فهمهم الديني حتى لو هو مقتبس من ناس قبل منهم، إلا إنه فهمهم فيما يخص العلم مبني على نصوص كتابية، والكتاب المقدس يحتوي على أخطاء علمية. لكن هم قالوا لا، ده كتاب ربنا، إزاي يحتوي على أخطاء علمية؟ ده انتوا يا علماء جهلة، راحوا حرقوا العلماء. فكان عداء رجال الكنيسة لجاليليو عداء للعلم. طيب في صفحة رقم 47 بيقول: يتبنى المذهب المادي تحت عنوان فهم قاصر للعلم يعادي الدين. يتبنى المذهب المادي أن كل الموجودات والحادثات نشأت وتنشأ نتيجة لعوامل طبيعية، وأن لا شيء سوى الطبيعة. يعني لا، الناس الماديين بيقولوا أن كل الوجود نشأ بسبب الطبيعة، وأن لا شيء سوى الطبيعة. فاحنا قلنا قبل كده ان انت لما تناقش ملحد بيتكلم عن الطبيعة بهذه الطريقة، يجب ان تسأله سؤالا: ما تعريفك للطبيعة؟ ستجد انه غالبا في النهاية بيصف الطبيعة بما يجب ان يوصف به الله عز وجل، فيبقى بالتالي تجد ان هو في نوع من انواع الوهم والهروب من الحقيقة. انك لا تريد ان تقول بالاله، وبدل ما بتقول بالاله بتقول الطبيعة. ليه؟ علشان عايز تفضل عايش في حياتك المادية دي. فهنا بيقول: وأن لا شيء سوى الطبيعة التي تعمل بمنظومة السبب والنتيجة، cause and effect. نظرية كاز ان افكت اللي هي كل حاجة حصلت لها سبب. انا لقيت ان الكوباية وقعت على الارض اتكسرت، ده بسبب ان حد زق الكوباية. فكل حاجة حصلت لها سبب، كاز ان افكت، كاز ان افكت، كاز ان افكت. فالعلماء بيقولوا كل حاجة في الكون بتحصل لها سبب. كويس، النظرية دي في حد ذاتها لما تيجي ترجع لورا خالص بتوصل للنقطة اللي احنا اتناقشنا فيها. طيب وجود الكون ايه سببه؟ الانفجار الكبير ايه سببه؟ بتوصل لدرجة من الناحية المادية لا تستطيع ان تكمل الطريق. الناحية المادية وحتة الكاز ان افكت بتوصلك للنقطة الأولى لبداية الكون. طب بداية الكون سببه إيه؟ خلاص بتلاقي المادية انقطعت وما انتش قادر ترصد أي حاجة تانية. فيبتدي الملحد يقول لك الطبيعة. إيه الطبيعة دي يعني؟ الطبيعة دي القوة التي أوجدت الوجود من العدم، القوة التي وضعت القوانين، القوة التي تحافظ على القوانين. طب هو ده فهمنا عن الإله، ليه انت مش راضي تقول الإله وبتقول الطبيعة؟ طيب فهنا بيقول ان الكون بحسب فهم الماديين مغلق مكتف بذاته، ليس هناك شيء خارجه يؤثر فيه، وليس هناك ما يوصف بفوق الطبيعة او بالتسامي. ويلخص عالم الفلك كارل ساجان موقف المذهب المادي من الوجود قائلا: هذا الكون هو كل شيء، هكذا كان وسيظل هكذا أبدا. يعني هو كنا ده هو الوجود، مفيش حاجة تانية غير الكون ده، مفيش حاجة تانية غير الطبيعة اللي احنا عايشين فيها دي، مفيش حاجة تانية بجانب وجودنا هي اللي أوجدتنا. طيب صفحة رقم 48 بيقول: إذا تأملنا الثورة العلمية التي حدثت في ظل الحضارة الإسلامية، الثورة العلمية التي حدثت في ظل الحضارة الإسلامية، وجدنا أنها كانت نتاج عنصرين أساسيين. إن الثورة العلمية اللي كانت في ظل الدولة الإسلامية سببها حاجتين، إيه بقى؟ الأول تأكيد القرآن على انضباط الكون، إن القرآن الكريم لما بيصف الكون بيصف الكون إنه له نظام معين وفي نواميس معينة كونية الكون ماشي عليها ما بيقدرش يخرج عنها، وإن الكون مستسلم لله في هذا. طب وإيه النقطة التانية؟ هنا بيقول النقطة الأولى تأكيد القرآن على انضباط الكون، حتى إن العلماء المسلمين أطلقوا على قوانين الطبيعة اصطلاح السنن الكونية، إن الله عز وجل هو الذي وضع هذه السنن الكونية. والثاني سبب العلم حاجتين، الحاجة الأولى إن ربنا وضع هذه النواميس الكونية والسنن الكونية وإن الكون خاضع لهذا النظام لا يخرج عنه. السبب الثاني دعوة القرآن الكريم للنظر في الآفاق والأنفس، واعتبار ذلك من أرقى مستويات العبادة. بيذكر في سورة آل عمران الآية رقم 191 قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أنا بدعي إن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد اللي بيتكلم عن الخليقة بطريقة غير عادية. يعني إيه؟ يعني ربنا مش بيحكي لنا في القرآن عن الخليقة والنظام الكوني كده وخلاص، لا، القرآن الكريم بيتكلم بالطريقة دي. القرآن الكريم بيتكلم بطريقة أنا الله الذي خلق هذه الخليقة وكخالق أخبركم عن خلقي لتتأملوا في خلقي فتصلوا إلي. شوف الكلام، هي دي الطريقة اللي ربنا بيتكلم فيها في القرآن. ربنا بيتكلم عن خلقه بالطريقة دي، إن أنا الخالق الذي خلقت هذه الخليقة وأنا أخبركم عن خلقي لتتأملوا في الخليقة فتدركوا صحة ما أخبرتكم به فتؤمنوا. إن الله الخالق الذي أنزل هذا القرآن وأخبر عن خلقه صدق في إخباره فوجب عليكم أن تعبدوا. هي دي الطريقة اللي القرآن بيتكلم فيها عن الخلق. ربنا بيصف الخليقة وبيقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يعني إيه حتى يتبين لهم أنه الحق؟ أنه عائد على مين؟ على إيه؟ على القرآن الكريم. يعني إيه؟ يعني القرآن هو كلام الله، الله الخالق الذي يخبر في القرآن عن خلقه ويريد منا أن نتأمل في الآفاق وفي أنفسنا حتى يتبين لنا أنه الحق، بمعنى إن كلام ربنا في القرآن عن خلقه حق، فيبقى فعلا الخالق هو الذي أنزل هذا القرآن، يبقى وجب الإيمان بالقرآن وبالإله الذي تكلم بهذا القرآن. أنا مقتنع تمام الاقتناع إن طريق إثبات إن القرآن كلام الله هو أقصر الطرق لإدخال أي شخص في الإسلام حتى لو كان ملحد. الطريقة كالآتي، انت ملحد بتقول ان مفيش اله، انا بقول لك ده الكتاب اللي الاله نزله وده كلامه. لو ثبت فعلا ان الكتاب ده حق يبقى دعوة الكتاب بانه كلام ربنا حق، يبقى في رب فعلا، يبقى لازم تعبده. خلص الكلام على كده. هتسلك بقى اي مسلك، اي مسلك في اثبات ان القرآن كلام الله، اسلك المسلك اللي انت عايزه. كان في سؤال اجبت عليه على موقع اسك، واحد بيسأل عن ايه هي الطريقة اللي من خلالها نثبت إن القرآن كلام الله. كيف أثبت أن القرآن كلام الله؟ ده لينك الإجابة. عايز أقرأ لكم منه نقاط سريعة. إن طريقة إثبات إن القرآن كلام الله عن طريق إثبات وجوه إعجاز القرآن الكريم. وجوه إعجاز القرآن الكريم، والمقصود بالإعجاز هو إن المخلوق يعجز أو لا يقدر أن يأتي بمثل هذا الكلام. ده معنى إعجاز القرآن، تثبت إعجازه. إعجازه يعني إيه؟ يعني المخلوق لا يأتي، لا يستطيع أن يأتي بمثل هذا الكلام. إزاي بقى؟ في أكثر من وجه. الآيات التي تحدى الله عز وجل فيها الخلق إن هم يأتوا بمثل هذا القرآن أو ببعض مثله، أو بمثل بعضه، آسف، إن الله عز وجل تحدى الناس إن هم يأتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل بعضه، يعني سورة، فليأتوا بسورة. سورة ده بعض القرآن. لو ما انتوش قادرين تأتوا بمثل القرآن كله، ده كبير عليكم، بمثل بعضه سورة برضو ما يدروش. فده دليل على ان القرآن كلام الله. الإعجاز بما اشتمل عليه من ذكر لأخبار السابقين ولأخبار مستقبلة وقعت كما ذكر، إن ربنا اتكلم عن حاجات قديمة وحاجات مستقبلة لسه هتحصل، وإخبار الله عن القديم والجديد حصل. اشتماله على علوم كونية وحقائق لم تكن معروفة في عصر محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أتى بها القرآن وتقررت حقائقها من بعد. برضو ما اشتمل عليه من شرائع أثبت الوجود الإنساني أنها أصلح من غيرها، وأنها وحدها العادلة، وأن هذا النوع معجزة للأجيال كلها. ما جاء في القرآن من الإخبار بالمغيبات، يعني بالأمور الغيبية يعني، والأمور المستقبلية التي تحققت فيما بعد، وقصص الأمم الماضية. ده نفس النقطة الأولانية لكن أنا كررتها للأسف. في برضو الأثر الذي يتركه سماع القرآن في النفس، ويكون القرآن آية باقية لا تعدم، يعني القرآن لا يأتي الباطل محفوظ، لم يحرف، لا ينعدم من الوجود. كل دي أساليب من خلالها تثبت أن القرآن كلام الله. مدام أثبت أن القرآن كلام الله يبقى فيه إله فعلا تكلم بهذا القرآن. طيب، في الصفحة رقم 49 بيقول من ذلك يمكننا تلخيص العلاقة العميقة بين بزوغ العلم وبين الدين، بأن الإنسان تبنى العلم عندما توقع أن الطبيعة تتبع قوانين ثابتة، وقد حدث ذلك عندما آمن بالإله الواحد واضع القوانين. العلم قلنا تعريف العلم إيه؟ إنه منهج يتعامل مع، يتكرر ويوجد تحت قوانين الطبيعة، بغض النظر عن النص، يعني الحاجة اللي بتتكرر بشكل ثابت له قوانين بتحكمها. فأنت تقدر تدرس هذا الأمر المتكرر اللي له قوانين ثابتة فتستنتج منها حاجات. فبالتالي يجب القول أولا بالإله الذي وضع هذه القوانين ويحافظ على أنها تفضل موجودة. فبالتالي المسلمين برعوا في العلوم ليه؟ القرآن أخبرهم أن الكون ماشي على نواميس وقوانين وأنظمة معينة، والقرآن نفسه دعاهم إلى أنهم يتأملوا ويتفكروا ويتدبروا ويتعقلوا وهكذا. آخر حاجة هقراها برضو اقتباس سطر صغير في الصفحة رقم 49 بيقول إن مبدأ انتظام الطبيعة يقوم على الإيمان الذي لولاه ما قام العلم. يعني إيه؟ يعني الطبيعة اللي فيها قوانين بتمشي الأمور بشكل واحد معين محدد، انت علشان تدرس ده بيبقى عندك إيمان بإني أنا هدرس ظاهرة شروق الشمس وغروبها. أول يوم فات ودرست شوية وتأملت، بتكمل دراستك على أساس إيمانك بإن تاني يوم لما أجي أتأمل شروق الشمس هلاقيها بتحصل بنفس الطريقة فأتأمل فيها أكثر. فدي نقطة في غاية الأهمية، إن العلم نفسه مبني على إيمان، إيمان بإن في نظام وهذا النظام سيظل كما هو، وإن القوانين دي ما بتتغيرش، وإن الكون ماشي على هذه القوانين لا يقدر أن يخرج عنها. إيه السبب في ده؟ الإله. أنا أكتفي بهذا القدر النهاردة، المرة القادمة هنكمل في الصفحة رقم 51 إذا اختلف العلم مع معتقداتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.